Ladies and gentlemen, attention please. Attention, attention. أنتم على موعد الآن. أنتم على موعد الآن مع نوادر أشعب. Let's go. هاتوا البخور وأقربوا لي مجمرا ولنرفع الرايات من فوق الذرى فشباب شاتنا يصوغون الوفا لحنا وإبداعا وفكرا نيرا حتى غدوا متفوقين بجهدهم سلكوا إلى العلياء دربا أقصرا فإن أكن سرت عن أهلي وعن وطني فالناس أهلي وكل الأرض لي وطنا. أنا أشعب شخصية ذات أصل حقيقي يتلخص تاريخي في أني أحب الأكل كثيرا. لدي أنف جوهري يشم الأكل ولو على بعد 2000 كيلو. لم أترك عرسا إلا ولي فيه أثر ويد. فأنا طفيلي فلتخافوا مني يا شاة الكرم العفوي. أرجو من الجميع التفاعل والمضي وإلا أعلنتها مدوية في سماء الشاة عالية. افتح باب بيتك مسرعا فأشعب للعشاء قد حضر ولي شروط في عشائي فاسمع يا أيها الكريم السخي. يا طهي اللحم السمين اقذفني في وجهي بقطعة حمراء بيني وبين العدس سوء تفاهم والفول لا ترضى به الأمعاء أما الفلافل لا أطيق لقاءها نفسي تراودني على الكباب أيها الشواء. أحب الأرز في حشو الحمام أقبله بشوق واهتمامي ولحم الفرن آكله سريعا ولا أخشاه مهما كان حامي. أرى من ديوك الرومي شكلا ولكني أراه في المنام. يا من أكلت الرومي حقا لذيذ الطعم بلغه سلامي. له في السمن طشطشة قوية تحاكي قصيدة من شعر رامي. له في السمن طشطشة قوية تحاكي قصيدة من شعر رامي وطشطشة الدجاج لها دوي يفجع كل من في المكان. والشربة السخناء يا بني ماؤها الدسم يغرق الشناب. آهن لو ناداي نشبت في صدر ديك آهن لو نشبت يداي في صدر ديك فلن أتركه لو أتيت أنت وأبا معاذ وأفراد الشاة والنيابة. أفراد الشاة الكرام، الآن وقد عرفتم من هو أشعب وعرفتم العلاقة المتلاحمة بيني وبين الأكل الشهي، إذن سأروي لكم بعضا من المواقف لتعلموا أني داهية من دواهي الأكل في العالم. أسمع وقرر بنفسك. دخلت على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فوجدت أمير المؤمنين يأكل من طبق اللوز والفستق. فألقى أبو جعفر المنصور إلي بواحدة من اللوز فقلت يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار. فألقى إلي أبو جعفر اللوزة الثانية فقلت فعززناهما بثالث. فألقى إلي الثالثة فقلت فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فألقى إلي الرابعة فقلت ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. فألقى إلي الخامسة والسادسة فقلت ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فألقى إلي السابعة والثامنة فقلت وكان في المدينة تسعة رهط. فألقى إلي التاسعة فقلت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فألقى إلي العاشرة فقلت إني وجدت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فألقى إلي 11 فقلت والله يا أمير المؤمنين إن لم تعطينا الطبق كله لأقولن لك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأعطاني الطبق كله. فهذا أمير المؤمنين لم يسلم من دهائي. وممن قيل في أشعب: أشعب يا أشعب، يا بطنا أكبر من ملعب. أشعب يا أشعب، يا بطنا أكبر من ملعب، فتذكروني. وهنا قصيدة صغتها إليكم، فالكل يسمع بامتعان واستمتاع. إني إلى اللحم يا جند القرى قرم، وفي فؤادي منه النار تضطرم. لحم الخراف إذا ما طاب يعجبني، والطب قال به الأدواء تنحسم. أما الحساء فما لي عنه مصطبر به، وبالكسكسي اللذات تنسجم. حساء لحم الدجاج بالفريك له طعم عجيب، إليه تنشط الهمم. والبرتقال له في الناس سمعته، والموز والعنب المصفر محترم. ولي شهود على ما قلت تشهد لي، بأنني في ميادين القرى لهم أشم كالقط ريح اللحم عن بعد. فلا تظنوا رفاقي أن ثمة من في الناس غيري لذا الطعام يلتهم. يمنايا كالبرق للأخباز خاطفة، وفي حشايا روحا كالنار تضطرم. ولست أغمط حق الآكلين، فهم ذخري وفخري وجمعي أحتمي بهم. فالله يجزيهم ويحفظهم من كل ما يستعيذ منه جمعهم. افتقدتموني أليس كذلك؟ ذهبت إلى مائدة وكان بها بطة محشية، فانهلت عليها وقرمت منها قرمة. ماذا بك يا أبا معاذ؟ تعطني الدرس في وقت أكون جائعا فيه، بطني تزقزق يا أخي. أرجو منك تغيير موعد الدرس. نكمل. الكل معي. هل نكمل؟ إذن هيا بنا. دخلت إحدى العزومات مع ابني، وجلس الناس يأكلون بشراهة. فطلب ابني ماء ليشرب، فصفعته على وجهه قائلا: لا تشرب الماء فيمتلئ بطنك به وتترك الطعام. فرد الابن قائلا: بل الماء يوسع المعدة ويفتح الشهية. فقمت وصفعت ابني للمرة الثانية. وقال: لماذا؟ فقال لي: لماذا؟ قلت: لماذا لم تقل ذلك من قبل؟ قلت له: لماذا لم تقل لي أن الماء تفتح الشهية وتوسع المعدة؟ عندها تفاجأ الابن من هذا الفعل. ومن أيضا من نوادري أيضا، سألني أحد الأمراء: ما تقول في الفالوذج واللوزنج؟ أيهما أطيب؟ الكل يعلم ما هو الفالوذج واللوزنج، صحيح؟ الكل يعلم ما هو. إذن اللوزنج والفالوذج هما نوعان من أنواع الحلى. فقلت له: أنا لا أقضي بين غائبين، أحضرهما لأحكم بينهما. فضحك الأمير وأمر بإحضارهما. صحيح. فأخذ فضحك الأمير وأمر بإحضارهما، فأخذت أكل لقمة من هذه ولقمة من ذاك حتى خلصت عليهما جميعا، حتى خلصت عليهما جميعا. ثم قلت: أصلح الله الأمير، ما رأيت خصمين أشد جدلا منهما، ما رأيت خصمين أشد جدلا منهما. كلما أردت أن أدلي بحكمي لأحدهما على الآخر بأن باغتني الآخر بحجته فبطل الحكم. ومن نوادري أيضا حضرت على مائدة أحد الأمراء فقدم للمائدة جديا مشويا، فقال لي الأمير، فقدم لي جديا مشويا فانهلت عليه ورحت أكل بنهم وشراها، أمسك الفخذ وأقضمه قضمة، يصيح منه الخروف ويقول: اتركني اتركني، وأنا أقول: والله لن أتركك. وهكذا على هذا المنوال، وأنا أقضم وأقضم وهو يقول اتركني، وأنا أقضم وأقضم وهو يقول اتركني. فحلفت له وقلت لن أتركك إلى أن لا أجعل بك عظمة سليمة. وهنا قال لي الأمير: أراك تأكل الجدي بغيظ كأن أمه نطحتك. فقلت له أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك، أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك. الآن وقد عرفتموني أيها الشاة الكريم، من هو الكريم فيكم ليعزمني على السحور اليوم؟ فأنا جائع جدا وقد علمتم شروطي، فمن فيكم وليرفع يده قائلا: إذن أخانا أبو معاذ، أين أنت أخانا؟ إذن أترفع يدك أخانا أبو معاذ؟ السحور عندك اليوم؟ إذن السحور عندك اليوم أخانا أبو معاذ؟ ماذا بك؟ القط بلع لسانك. إذن أكيد، فأنا جائع. لا أريد منكم من يرفع يده قائلا: السحور عنده لي، سوف أكرمه، لن أأكل كثيرا. أنتم تعلمون أني أأكل أكل الجمال وأقوم قبل الرجال، فلا تقلقوا، لن أخلص الأكل، سأفقي لكم، لا تقلقوا. من يرفع يديه قائلا: ارفع يديك عاليا لا تخاف، فأنا لن أترككم، صدقوني لن أترككم إلى أن أذهب اليوم وأعلم من السحور عندكم. جزيت بالفردوس، أنا موافق، إذن السحور عندكم. طيب، هل يوافي الشروط؟ أين ذهبتم؟ أريد، هل يوافي الشروط أم لا؟ أبا معاذ، شروطي قلتها في بداية الدرس، إذن أنت نائم، إذن سأعيدها لك يا أبا معاذ. ما هي الطريقة؟ أريد الطريقة قبل أن أقول شروطي مرة أخرى لأبا معاذ علّه ينجدنا هذه الليلة. لا تنفع، تنفع إن شاء الله. إذن شروطي مرة أخرى يا أبا معاذ. يا طاهي اللحم، ولتضع 1000 خط أحمر تحت اللحم. يا طاهي اللحم، فأنا أحب اللحم كثيرا. يا طاهي اللحم السمين، اقذفني في وجهي بقطعة حمراء. إلى هنا تمام؟ بقطعة حمراء بيني وبين العدس، لا أرى أحدا يقدم لي عدسا، وإلا لا أرى أحدا يقدم لي العدس، فبيني وبينه سوء تفاهم. وأخوه الفولة، أخوه الفولة لا ترضى به الأمعاء، يسبب لي أشياء داخل المعدة، معدتي تزقزق من تريد الأكل، وأنتم تقدمون لي العدس لكي ينشفني، وأنا لا أريد ذلك. معي يا أبا معاذ، معي. فلنكمل. أما الفلافل لا أطيق لقاءها، من يضحك علي بقطعة فلافل أو بطبق فلافل فإني لا أطيقها أبدا، فنفسي تراودني على الكباب أيها الشواء. فإن كنت تحبني صدقا، فأنا أحب الرز في حشو الحمام، أقبله بشوق واهتمام. لا عليك يا أبا معاذ، لا عليك، لا، كل يهون إن شاء الله، كل يهون. وأتمنى أن يكون لحم الفرن، وأتمنى أن يكون هناك لحما في الفرن، فأنا أحب أن آكله سريعا ولا أخشاه مهما كان حامي. لا تقلق، سوف آكله مهما كانت درجة حرارته فوق 60، فوق 100، فوق 300 فرنهايت، لا يهمك يا أبا معاذ، فأنا آكل. فلنكمل. معي يا أبا معاذ أظن. لا تذهب وتتركني الآن، فأنا أعيد شروطي وأرجو أن تناسبكم. أرى من ديوك الرومي شكلا، وأتمنى منك يا أخي يا أبا معاذ أو أي من أحد أفراد الشات أن يقدم لي هذا الطبق، وسريعا، سريعا جدا، لأني كنت أحلم به، وما أحلم به أريد أن يتحقق. فأرى من ديوك الرومي شكلا، ولكني أراه في المنام. يا من أكلت الرومي حقا، أظنك أكلته يا أبا معاذ. هل منكم من أكل لحم الرومي؟ هل منكم؟ وذاق طعمه ولذته حين يلسعه في سقف الفم لسعة تسمع فيها أنينا، وهو يقول اتركني اتركني، وأنت تعطيه مضغا وتعطيه مضغا وتزيده مضغا، وهو يقول لا يكفي. إذن هناك من جربه. أتمنى من الله في هذه الليلة المباركة، في هذه الساعة المباركة، أن يرزقني هذا الرومي. والله لن أتركه إلى أن يصيح صيحة، إلى أن يصيح صيحة ويسقط من الإغشاء. إذن فلنكمل يا أبا معاذ. يا من أكلت الرومي حقا، لذيذ الطعم بلغه سلامي، له في السمن. وأنا أريد هذه التجربة، أن أجربه وهو في السمن، فله في السمن طشطشة قوية تحاكي قصيدة من شعر رامي، حيث أنها تصيب إصابة. فلنكمل. وطشطشة الدجاج لها دوي يفجع كل من كان في المكان، والشربة السخناء. تذوق معي أخي، أعطيني همسك، أعطني كل مشاعرك تجاه هذا الأكل، أعطني كل فكرك وتفكيرك وتركيزك مع هذا الأكل. فلننظر. اسمع، إن جئت على الجرح. ساهٍ. لو يداي نشبت في صدري هذا الفرخة مدري الديك الذي أمامي، أهذا ديك أم ماذا؟ ما هذا؟ أهذا ديك أم أظنه فرخة محمرة محشية بالفريك؟ هو نقطة في بحر. والله إن كان هناك أكبر فأنا أريده، لا يهمني الكبر، يهمني الطعم، يهمني أن أحس به وهو داخل إلى أمعائي، يهمني أن أحس به وهو داخل إلى أمعائي وأسمع صياحه في الداخل، أسمع صياحه فعلا. أما هذا صراحة يعني لا أعلم، أتوقع أنه عامل دايت أو حاجة من هذا القبيل. عموما جزيتم بخير، جزيتم، فلنكمل. طبعا بعد الطشطشة التي تأتي من الدجاج أو من الديك الرومي تأتي معها الشوربة السخناء. أتعلمون الشوربة السخناء التي يعني ماذا أقول لكم، مهما قلت فيها فلن أوفيها، مهما قلت فيها فلن أوفيها. عندما يوضع القليل من السمنة على تلك الشوربة، الكل معي، على تلك الشوربة، وتأخذ منها رشفة واحدة، يعني لو أنت ماذا أقول، ما لا، الكلام تائه في هذه الشوربة، الكلام تائه في هذه الشوربة. فإنما أهى الدسم يغرق الشنابة. وأعيدها مرة ثانية، آه لو يداي نشبت في صدري ديك أو دجاجة أو حمامة فلن أتركه، لو أتيت أنت وأبا معاذ وأفراد الشاة والنيابة. أنت معي يا أبا معاذ، فلتنقذ هذا الديك، اذهب وأنقذ. إذا أحبتي وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، نتمنى من الله عز وجل أن تكون حازت على رضاكم، وإن شاء الله تعالى أن يكون بيننا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في على ما أعتقد أنه يوم الجمعة، وإن شاء الله سوف أضغط على أبا معاذ أن يغير هذا الموعد، لأني الآن أموت وأتضور جوعا، ولكنه أظنه قد هرب، لأنه علم أن السحور عنده اليوم، فأظنه قد هرب، لكن بإذن الله وبعونه سوف نلحق به ونمسكه، وعندها لن يرحمه مني أحد. إذا أحبتي في الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أترككم في أمان الله ورعايته، لا أنا لا أخفف السحور، أي أياما قد تأتي علي فأكل البطة والدجاجة والحمامة، فيحصل لي نوعا من أنواع يقولون نعم كلهم مع بعض، نعم هذا يعتبر السحور فقط، لكن الفطور يكون عليه الفواكه وكل ما لذ وطاب محمد رسول الله، يكون كل شيء. فإن شاء الله تعالى نصطاد أبا معاذ ونجبره في ذاك اليوم على سحور، وأصوره إن شاء الله، وأضرب فيه ضربا هذا السحور إلى أن يقول تبت. أترككم في أمان الله ورعايته، في أمان الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.